الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدع، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، الذي هو توحيد الألوهية، أي توحيد القصد والإرادة والطلب. وذكرنا في دروسنا السابقة بأن عبارة التوحيد، والتي هي لا إله إلا الله، إنما تدل على توحيد الألوهية مطابقة، وكذا فإنها تدل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تضمنا وتلازما. وذكرنا في دروسنا السابقة معنى العبادة، فقلنا إنما هي الذل والخضوع والطاعة والاستسلام والانقياد والإذعان والتدين لله الرحمن. وقلنا أيضا رحمكم الله بأن قيام الألوهية وكذا العبادة لا يمكن أن تقوم إلا على ثلاثة أمور: تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله والمهابة منه وكذا خوفه، والأمر الثاني غاية المحبة لله سبحانه وتعالى، وأما الأمر الثالث فهو غاية الذل لله والخضوع له ومهابته ومتابعته ومتابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن العبادات إنما مبناها على الذل والتعظيم، فأي عبادة، أي عبادة لا يمكن أن تعتبر عبادة إلا إذا قامت على الذل والخضوع للمولى الكريم تذللا وانكسارا والتجاء وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك قلنا رحمك الله بأن شروط صحة العبادة، أي أن العبادة لا يمكن أن تكون صحيحة إلا بصدق وإخلاص ومتابعة، إخلاص لله سبحانه وتعالى، والذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالعبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، فمن لم يحقق التوحيد لن تقبل العبادة، وكذلك لا تتحقق العبادة إلا بالمتابعة، متابعة أوامر الله سبحانه وتعالى، وكذلك متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى قولك: وأشهد أن محمد رسول الله، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما يدل على وجوب الشرطين معا، أي أن تتقيد بمقتضى لا إله إلا الله فتعمل مخلصا لله سبحانه وتعالى، وكذا أن تتابع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدليل الذي يجمع بين الدليل بين الشرطين هو قول الله تعالى: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالعمل الصالح مقتضاه وقوامه المتابعة، أي وفق مراد الله ووفق مراد رسول الله. لذلك قال: فليعمل عملا صالحا، ثم ماذا قال؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وهذا هو شرط الإخلاص. واعلم رحمك الله بأن قيام العبادة وقيام الألوهية مبني حسب ما ذكرنا، مبني على ثلاثة أصول، التي هي عبادة الله وحده، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالكفر بالطاغوت، عبادة الله وحده. والأصل الثاني عبادة الله وفق ما شرع لنا الله ووفق ما شرع رسول الله، وهذا لا يتحقق إلا بعدم البدعة. إذن الأول والذي هو عبادة الله وحده لا يتحقق إلا بعدم الشرك أو الكفر، لا يتحقق البتة. الشرط الثاني أو الأصل الثاني هو عبادتك لله سبحانه وتعالى بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما شرع الرحمن من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يتحقق بماذا؟ بعدم البدعة. وأما الأصل الثالث فهو الكفر بالطاغوت أو الكفر بعبادة ما دون الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بعدم الشرك والبراءة. لذلك اعلم رحمك الله بأن لا إله إلا الله تتضمن في معانيها الولاء والبراء، ولكن هذا سنفرده في دروس لاحقة إن أحياني الله وإياكم. إذن لن تقوم العبادة ولن تقوم الألوهية ولن يتحقق توحيدك للألوهية إلا بهذه الأصول الثلاثة مجتمعة، أي بعدم الكفر وبعدم البدعة وبعدم الشرك وبالبراءة من المشركين. ثم أعلم رحمك الله كما بينا في الدرس السابق لو تذكرون بأن قيام العبادة لا تقوم إلا بالمحبة وبالخوف وكذا بالرجاء. لذلك بينا في الدرس السابق كيف أن عبادة الله لا يمكن أن تكون مكتملة بالمحبة وحدها أو بالخوف وحده أو بالرجاء وحده، إذ أنه لابد من أن تجتمع مع بعضها البعض، المحبة والخوف والرجاء. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى أثبت ذلك في كتابه، بل وأثنى على من جمع بين هذه الخصال الثلاثة، أي أن يعبد الله بأي عبادة كانت، سواء كانت قلبية أو قولية أو لفظية، أي عبادة كانت يجب أن تترافق بالمحبة والخوف والرجاء. فالله سبحانه وتعالى أثنى على من فعل ذلك فقال: ويدعوننا رغبا ورهبا، عندما أثنى على آل زكريا، وقال: وادعوه خوفا وطمعا، وقال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقال: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن لابد لتتحقق عبادتك وتكون عبادتك مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، لابد من أن تقوم على محبة وخوف ورجاء. ثم أعلم رحمك الله، قلنا في دروسنا السابقة بأن عندك المعبود الحق وعندك المعبود الباطل، وإن لا إله إلا الله، الله هنا لا تنفي وجود آلهة، إنما تنفي استحقاق العبودية، فلا يستحق العبودية إلا المعبود الحق والذي هو الله سبحانه وتعالى. لذلك عندنا معبود حق وهو الله سبحانه وتعالى، والمعبود الحق يجب أن يكون كاملا، يجب أن يكون كاملا، كاملا من كل شيء. وعندنا ماذا؟ المعبودات الباطلة. المعبود الباطل هو كل معبود من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه بأن هنالك معبودات، يعني مثلا كقول الله تعالى: إن يدعون إلا شيطانا مريدا، أو قول الله تعالى: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أو أولئك الذين اتخذوا أصناما آلهة، أو الذي يعبد هواه واتخذ إلهه هواه. إذن هنالك معبودات، ولكن هذه المعبودات كلها معبودات باطلة. فالخلق جميعا إنما هم عبيد للواحد القهار. ولذلك العبودية عبوديتان: عبودية عامة وعبودية خاصة. هذا الكلام بيناه في درسنا السابق، ولكن لابد من إعادته. عندنا عبودية عامة، وهذه يشترك فيها الخلق جميعا، المسلم والكافر وكل الخلق، ويدل على ذلك قول الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعندنا ماذا؟ العبودية الخاصة. طبعا هذه العبودية الخاصة هي العبودية المتعلقة بالمؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وصرفوا له العبادات وحققوا له توحيد الألوهية. لذلك قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إذن من خلال ذلك يتبين معك أن هنالك معبود بحق. طيب لماذا المعبود الحق هو الله فقط دون سواه. لماذا استحق الله سبحانه وتعالى أن يكون هو المعبود الحق وما دونه معبودا باطلا؟ اعلم رحمك الله بأن الله سبحانه وتعالى إنما استحق ذلك لكماله سبحانه وتعالى في كل شيء، في أفعاله وفي أوصافه وفي ذاته جل شأنه. فالكامل هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي تجب له العبادة، إذ أن العبيد أو الناس بشكل عام إنما مجبولون ومفطورون وهم بحاجة إلى عبادة. قلنا أن الله سبحانه وتعالى في دروسنا السابقة، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق فطرهم على الحاجة، فكل إنسان بحاجة إلى من يصرف له ما يريد من شكاوى، من هموم، من حاجات دنيوية، من رغائب، من رهبة، كل إنسان بحاجة إلى ذلك. لذلك هذه الأمور يجب أن تصرف لواحد، هذا الواحد يجب أن يكون مستحقا لما يصرف أي من العبادات، ولا أحق من الله في ذلك. لماذا؟ لأنه الكامل سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يعبد والذي تجب له العبادة، فهو كامل سبحانه وتعالى في كل شيء، كامل كمالا مطلق في خلق في جماله، كامل في تصرفه، كامل في إبداعه وفي خلقه، كامل في قدرته، كامل في غناه، كامل في عطائه، كامل في نفعه، كامل في ضره، وهو الجميل سبحانه وتعالى كامل الجمال المطلق، هو المنعم سبحانه وتعالى، فما من نعمة إلا منه سبحانه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هو النافع وهو الضار وحده سبحانه وتعالى، هو القادر على صرف النفع والضر غير الله، فيطلبون منها نفعا أو ضرا، فهل تحقق لهم ذلك؟ لا، لكن الكامل سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يحقق النفع والضر. لذلك أشار الله سبحانه وتعالى على أن من عبد غير الله إنما هم ضعاف العقول الذين يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. هو الغني سبحانه وتعالى، هو الغني، هو الكامل بغناه، وكل الخلق مفتقر إليه، كل الخلق بحاجة إلى ما عنده سبحانه وتعالى من رحمة، من مغفرة، من مودة، من عطاء، من كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. إذ أن الكامل لا بد أن يعبد، لا بد أن يعبد. الآن انظر بارك الله فيك، الآن اليهود والنصارى، اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون عيسى ابن الله. طيب لو كان عيسى ابن الله، ألم يأخذ من والده صفات الكمال لو كان ابن الله كما يدعون؟ لذلك انظر إلى هذه الحجة الربانية البالغة، هذه الحجة الربانية البالغة، أي أنه لا يستحق العبادة إلا الكامل. فلو كان عيسى ابن الله لأخذ من صفات الله ولا استحق العبودية، لكنه لا يستحق العبودية. لذلك لما قال الله لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذن هنا وكأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا محمد قل لهؤلاء أن هذا الذي تعبدون لا يستحق العبودية، لأنه لو كان ابنا للمعبود كما تدعون لأخذ صفة من صفات المعبود، أو أخذ صفات المعبود فاستحق العبادة، لكنه ليس لله ولد وليس للرحمن ولد كما تدعون وكما تشركون. فمن صفات الوالد الكمال، فلو كان له ولد لاستحق الكمال. ثم اعلم رحمك الله بأن المعبود لا بد أن يكون كاملا، وإلا فالعبادة ستكون باطلة لا فائدة منها. طيب أنت عندما تدعو وترجو وتطلب، ما الفائدة إذا عبدت ورجوت عاجزا عن منحك متطلباتك. لذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إذن هذا أمر أصلا دل عليه العقل، دلت عليه الفطرة، وكذا دل عليه الشرع. إذا أنك عندما تسأل لابد أن تسأل القادر على الإعطاء. حتى في شؤونك الدنيوية، أنت عندما مثلا تكون موظف في شركة، وأنت الآن حاجة مثلا تريد أن تطلب مثلا ما يسمونه بالحوافز أو المكافآت، هل تذهب إلى الآذن؟ هل تذهب إلى زميلك؟ لا، أنت ستذهب إلى القادر على العطاء. لكن هنالك معطيات لا يمكن، أو عطاءات لا يمكن أن تصرف إلا من معطي واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، كالنفع والضر والخير والمال والرزق والولد وكل هذه الأمور. إذن من العقل أنا أطلب من؟ أن أطلب من القادر الكامل الذي يستطيع أن يعطي. بل يكفيك أن تعلم بأن الذي يخلق هو الذي يستحق العبادة فقط. الذي يخلق هو الذي يستحق العبادة، الذي أوجدك هو الذي يستحق العبادة، وأما الذي لا يستطيع أن يخلق فلا تصرف له عبادة. هذا ما أكده الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة. قال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بل حتى أنهم أولئك الذين عبدوا غير الله أو عبدوا مع الله، حتى هؤلاء لو سألتهم من خلق السماوات والأرض، لو سألتهم من الذي خلقكم، سيقولون الله. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لذلك قال لهم الله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا عليه، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا عليه. لذلك قطع الله الطريق على الخلق في أسباب الشرك. يعني أن تتخذ شريكا مع الله قطع الله ذلك، ما ترك لك عذر، فقطع كل الأسباب التي تؤدي إلى الشرك، بل نفاها بالكلية، بل فعل ذلك سبحانه وتعالى في آية واحدة، في آية واحدة كل أسباب الشرك نفاها الله وقطعها. ما هي أسباب الشرك؟ الأسباب التي تؤدي إلى الشرك الملك والشراكة والمظاهرة والمعاونة والشفاعة. هذه الخمسة، أي أن يكون هنالك مالك مع الله، المالك هو الذي يستطيع صرف الحوائج، فإذا الله قطع السبب بأن يكون مالكا هنالك مالكا معه، وقطع السبب بأن يكون شريكا معه، وقطع السبب بأن يكون ظهيرا لها لا ظهيرا له، وقطع السبب بأن يكون له معين، وقطع السبب بأن يكون له أو معه شفيع. لذلك بيّن الله كل هذه الأسباب، بيّنها بآية واحدة وقطعها على الخلق. فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي شيء من دون الله، أي شيء، أي مخلوق من دون الله، ادعوه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هنا نفى الملك، قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ثم قال وما لهم فيهما من شرك، وهنا نفى الشراكة، فقال وما لهم فيهما من شرك، ثم قال تعالى وما لهم منهم من ظهير، وهنا نفى المظاهرة والمعاونة، فقال وما له منهم من ظهير، ثم ماذا قال ولا تنفع الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهنا نفى المولى الكريم الشفاعة. إذن في آية واحدة نفى الله سبحانه وتعالى عن الخلق كل الأسباب التي تؤدي إلى الشرك، فكل شرك حاصل لا يمكن أن يتأتى إلا لهذه الأسباب، إما الملك أو الشراكة أو المظاهرة أو المعاونة أو الشفاعة. لذلك أكد الله سبحانه وتعالى وحدانيته جل شأنه وكماله وحده سبحانه وتعالى. ثم اعلم رحمك الله بأن العبادات قلنا بأنها إما أن تكون قولية أو أن تكون بدنية أو أن تكون عبادات قلبية. إذن إما قولية أو قلبية أو بدنية. أما العبادات القولية كالدعاء والتوسل والاستغاثة وطلب الشفاعة، هذه العبادات انتبه وركز بارك الله فيك، دعاء، توسل، استغاثة، طلب شفاعة، المدح، الشكر، الثناء، التمجيد، التعظيم، الذكر والتسبيح، كل هذه إنما هي عبادات قولية لفظية وكلها لا تصرف إلا لله. وركز بالدعاء والتوسل والاستغاثة وطلب الشفاعة، لأن كثيرا من خلق الله منتسبين زورا إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعوا في الشرك في هذه العبادات القولية التي ذكرتها، التي هي الدعاء والتوسل والاستغاثة وطلب الشفاعة، بل والعياذ بالله منهم من وقع في غيرها من تمجيد وتعظيم وتسبيح وذكر والعياذ بالله. هذا الذي يقول لك القطب الفلاني والغوث الإلهي والمدري إيش، هذه كلها إنما تأتي من باب التمجيد والثناء والحمد الذي لا يصرف إلا للمعبود الحق سبحانه جل في علاه. وهذا الآن ذكرته على عجالة، ولكن في دروسنا اللاحقة عندما سنتكلم عن حقيقة الشرك سنفصل ونؤصل في كل هذه الأنواع من العبادات اللفظية. أيضا عندنا من العبادات البدنية التي يكون فيها التقرب إلى الله بالأعمال، من تنسك أو بأعمال الجوارح أو منها ما هو يكون بالمال. إذن العبادات العملية أو البدنية منها ما يكون بالبدن ومنها ما يكون بالمال، كالصلاة والقيام والركوع والاعتكاف والحج والطواف والصيام والصدقات والزكاة. هذه إذن قسمين، هي قسم واحد وهو عبادات تسمى عبادات بدنية والتي هي توصف بالتنسك بالجوارح، لكن منها أيضا ما هو مالي كالصدقات والزكاة. أيضا عندنا القسم الثالث من العبادات الذي هو العبادات القلبية، والعبادات القلبية هذه بالتحديد لا يمكن البتة بأي حال من الأحوال أن تصرف لغير الله البتة. يعني اللفظية مثلا الثناء، أنا يجوز أن أمدح فلان بشؤون دنيا، أن أمدح شيخ، أن أمدح صديق، يجوز، أي بمعنى أن أثني عليه كلفظ. أما القلبية فاستحالة أن تصرف لغير الله، ومع ذلك والعياذ بالله بعض المنتسبين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم صرفوا عبادات قلبية لغير الله، وهذا سأوضحه لاحقا عندما أتكلم عن حقيقة الشرك. لكن ما هي هذه العبادات القلبية؟ من العبادات القلبية الإخلاص والتوكل والنية والإرادة والمحبة، وركز على المحبة، هذه لا تصرف إلا لله، لله وفي الله ولأجل الله فقط. أيضا من العبادات الخوف، وهذه أيضا لا تصرف إلا لله، فمن خاف غير الله فقد أشرك، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن صرف الخوف، وهذه عبادة قلبية، من صرفها لغير الله، من صرفها لطاغوت، لملك، لرئيس، لجن أو ما شابه ذلك، فإنما أشرك مع الله. وكذلك من العبادات الرجاء. وللأسف كثير من خلق الله يصرف هذه العبادة لغير الله، فيرجو ما عند الطاغوت ويرجو ما عند الملك والرئيس، بل ومن كل قلبه، والعياذ بالله. ومن العبادات القلبية التوبة والإنابة واللجوء والخضوع والتعظيم. وإنكم لترون المشركين من القبورية كيف أنهم يصرفون هذه الأعمال والعياذ بالله من إرادة ومحبة وخوف ورجاء وتوكل وإنابة ولجوء إلى القبور والعياذ بالله. فلا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فلا تصرف العبادات بأشكالها وأقسامها، لا تصرف إلا للمعبود الحق، هو الله سبحانه وتعالى. وقد بينا منذ قليل بأنه هو المستحق للعبادة وحده. لكن هنالك من يصرف هذه العبادات والعياذ بالله للمعبودات الباطلة، كالقبور أو الحسن والحسين أو غيره الكثير. يعني الرافضة يصرفونها لآل البيت، والقبورية يصرفونها للأولياء وللصالحين وللقبور والعياذ بالله. وكل هذه المعبودات باطلة. طيب، هل نحن من وصفناها بالباطلة؟ أي معبود من دون الله، من الذي وصفه بالباطل؟ الذي وصفه بالباطل هو الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى عندما وصف نفسه بأنه المعبود الوحيد بالحق ووصف غيره بالعبادة الباطلة، ماذا قال؟ ألم يقل الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن كل من تدعو من دون الله أيا كان فإنه معبود باطل، أيا كان. من دون الله، هذه كلمة من دون الله تشمل الجميع، تشمل الملائكة، تشمل الصالحين، تشمل الأولياء، تشمل الجميع. إذا صرفت له نوعا من العبادة فهو معبود باطل. لا تقول لي مثل هذول الصوفية، تقول لي والله أنت تستهزئ بالنبي بهذه الحالة، ألا لعنة الله عليك؟ هل النبي يقبل أن تدعوه؟ هل يقبل أن ترجوه؟ هل يقبل أن تلتجئ إليه؟ يا رجل، ألم يقل: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله؟ هو الذي قال لك ذلك. فكل معبود من دون الله يسمى باطل كائنا من كان. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ثم يأتيك أخرق عنوك من المنتسبين زورا وظلما وبهتانا إلى أمة الحبيب محمد ليقول لك: وإنما أدعو صالحا، إنما أدعو من عباد الله والأولياء، إنما أذكر محمد، هل تحرم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي حماقة هذه؟ وعلى ذلك فاعلم رحمك الله بأننا، وبعد أن بينا في دروسنا السابقة بأن لا إله إلا الله إنما هي نفي وإثبات، لا إله إلا الله أي أن تنفي العبودية عن غير الله سبحانه وتعالى وأن تثبتها للمعبود الحق الذي هو الله سبحانه وتعالى، أي أنما هي نفي وإثبات، أي عبادة لله وكفر بمن سواه. واعلم أيضا بأن لا إله إلا الله تتضمن الولاء والبراء، فلا يمكن أن تقوم لا إله إلا الله ولن تتحقق العبودية الحقة والألوهية الحقة إلا بذا. أي أن تترك عبادة كل شيء دون الله سبحانه وتعالى، كل شيء، وتثبتها فقط لله سبحانه وتعالى. ولن تنفع لا إله إلا الله كما بينا في دروسنا السابقة إلا بالعلم بمعناها وبمقتضاها. فمقتضاها هو قول باللسان وعمل بالأركان والجنان. إذن يجب عليك أن تقولها وتفهم معناها وتعمل بها، فلا تنقاد إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تستسلم إلا لله سبحانه وتعالى. إذن عليك العمل بأركانها. ما هي أركانها؟ الإيمان بالله والكفر بالطاغوت وترك الشرك عمدا، ترك الشرك عن قصد وعن عمد. وأيضا يجب عليك الإتيان بشروطها التي بيناها في دروسنا السابقة، ويجب عليك أيضا عدم الإخلال بها. لذلك نحن أهل السنة والجماعة ماذا نقول؟ نقول التوحيد والشرك إتيان وترك، إتيان بالمفردات وبالجملة، وترك بالمفردات وبالجملة. ماذا نقصد عندما نقول بالمفردات والجملة؟ أي أنك تترك الشرك بالمفردات وبالجملة. يعني الذي يقول والله أنا أعبد الله وهو يعبد الله، ولكن عبد مع غير الله غيره، عبد غير الله ولو بجزئية واحدة، كأن يدعو غير الله، أو كأن يصلي لغير الله، أو كأن يلتجئ لغير الله، أو كأن يتحاكم إلى غير الله ولو بجزئية واحدة، هذا كافر. لماذا؟ لأن التوحيد إتيان بالمطلق، والشرك ترك بالمطلق. ما يقول لي والله أنا أعبد الله، بصلي، أنا بصوم، أنا بزكي، أنا بعمل كذا، ويروح يوالي المشركين، أو يروح يتحاكم لغير الله، أو يروح عند قبر ويحج عند القبر. كل المفردات يجب تركها. فكلمة التوحيد قول باللسان واعتقاد بالقلب بتصديقها ومحبتها وقبولها واليقين بها، وكذا هي عمل بالجوارح، أي أن تعمل وتلتزم بمقتضاها وبأركانها، وعدم ارتكاب ما ينقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، ولقد بينا في درسنا هذا وكذا في دروسنا السابقة الشطر الأول، والذي هو لا إله. وغدا بإذن الله تعالى سنبين الشطر الثاني، إلا الله أي باستحقاق العبادة لله وحده، أي بمعنى الكفر بالطاغوت. إذن أن نثبت لله العبودية وننفيها عمن سواه، نفي وإثبات. وقلنا في دروسنا السابقة عليك أن تعلم رحمك الله أن الله سبحانه وتعالى قدم النفي على الإثبات. إذن الكفر بالطاغوت مقدم على عبادة الله. كيف؟ انظر إلى عبارة التوحيد، نحن نقول لا إله إلا الله، يعني ننفي قبل أن نثبت. نحن أهل السنة والجماعة لا نقول الله ربنا ولا غيره، إنما نقول لا إله إلا الله، أي النفي مقدم على الإثبات. وكذلك في قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الله سبحانه وتعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان به، وهذا سيكون محور درسنا اللاحق إن شاء الله، والذي هو سيكون بإذن الله تعالى بعنوان حقيقة الكفر بالطاغوت. لأنك عندما تعلم حقيقة الكفر بالطاغوت تعلم حقيقة لا إله إلا الله. طبعا إخوتي في الله، عبارة التوحيد لا إله إلا الله. نحن إلى هذه اللحظة نتكلم عن الشق الأول لا إله إلا الله، لكن عندنا ماذا أيضا؟ محمد رسول الله. وهذا الشق الثاني الذي هو أيضا متعلق بالألوهية، هذا سنبينه إن شاء الله في دروسنا اللاحقة بعد أن نبين حقيقة الكفر بالطاغوت. إذ أننا ذكرنا منذ قليل بأن العبودية لله سبحانه وتعالى وتحقيق العبادة لن يتحقق ولن يتم إلا بالمتابعة. لذلك عندنا الشطر الثاني من عبادة من عبارة التوحيد وأشهد أن محمد رسول الله، هذا ما يسمى بتوحيد المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر وشرع لنا عن الله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.